هذه رسالة نقرأها لكم، أنا نقرأ لكم الرسالة التي وجهناها للشيخ تركيه براء الذين بس نستمعوا ونزور في القضايا. بس نقول لكم يا شباب، سبب لصدرة الحالة كانت أشياء عالقة بيننا، كانت أشياء بما أحبت للزمنا بها، وإننا نضبطوها نجري لها مجلس خاص ونضبطوها على 15 يوم. ثلاثة الشيخ تركيه كان الاستقالة، رحت انا وشيخ عز الدين للشيخ تركوه، رجيناه قلنا له نحيا لله الاستقامه، ريحنا كانك مستقيم، ما تجيش ما تجي ما تشارك ما تكتب لنا جمله ما وير وير وير، ريح كانك مستقيم الا الاستقامه. هذا هو الشيخ تتحمل مسؤوليه تفرق السلفيين هذه الاستقامه. قال لي انا دائما وادعو الاجتماع، قلت له ادعو الاجتماع، هذا اثر السلفي. هذه في جويليا 2019.